الخسارة والإثارة والتحدي ينادينا، الشجاعة والبراعة كالدرع من خصمنا تحمينا، المكان والزمان والأمان بنيران يحامينا، الصعاب لا نهب بل ستخرج أفضل ما فينا. يجمع الأحلام جدا وعطور.